إش قد ما الإنسان يمتلك رصيد علمي تشوفه أكثر ثقافة وأكثر تهذيب. واقعا هذا الأمر يعني واقعي. اليوم أنت من أولى الأولويات اللي سيطروا بيها على الشارع العراقي أن حرموا من ثقافة العلم، حرموا من رصيد العلم. على سبيل المثال الإنسان العراقي من ين كان يتكسب العلم؟ من المدرسة الأكاديمية. المدرسة الأكاديمية ضربوها، بلي هاي الأحزاب والعياذ بالله، هؤلاء ملعونون، هؤلاء أبالسة. أيها الأحزاب، نسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملك يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم؟ أنتم ظلمتم الناس، استعمرتم الإنسان 14 سنة من 2003 لليوم، استعبدتم عباد الله، جعلتموهم متعسكرين متخندقين، كل حزب بما لديهم فرحون، جعلتموهم طرائق قددا لا يقبلون الوحدة، لا يرضون الوحدة، الناس ما بين مذاهب متعددة وطوائف متصارعة، ما بين قوميات متصارعة، حتى أبناء داخل المذهب اتجاهات متصارعة. تتصور أرجوك هذه إجت من فراغ؟ أبدا، هذه إجت من تخطيط لئيم، تخطيط شيطاني أعد في ليل مظلم حتى يدخلون العراق في هذا الخندق. ومع الأسف الجهل منتشر. نعم، الثقافة الصدامية اللي علمت أبناء هذا البلد على الجهل، ما زال اليوم كثير من الصداميين مرة يرتدون زي الثقافة، ومرة يرتدون زي العلم، ومرة يرتدون حتى زي الدين. خاف عبالك، خاف البعض يتحرج أن يقولها. لا، أنا أقول كنا بالحوزة أيام اللعين، كنا بالحوزة كل معمم مخلص لآل محمد عليه 5 يرتدون العمة وهم في الأمن يدامون، صح ولا لا؟ روحوا اسألوا أساتذتنا وطلبة العلم بالنجف الأشرف، من سقط النظام ذول 5 كانوا يراقبونا، وين صاروا؟ وين راحوا؟ أترك الجواب لك حتى تعرف المرض وتعرف الفيروس وتعرف كيفية القضاء عليه. الثقافة الصدامية ما زالت متغلغلة، اجت الأحزاب استغلتها. الإنسان العراقي كان يأخذ العلم من المدرسة الأكاديمية ضربوها، من الجامعة ضربوها، من الكلية ضربوها، من المنبر الحسيني ضربوه، من منبر الجمعة ضربوه، من منبر الجماعة ضربوه. دخلوا الإنسان أرجوك في أتون من الفوضى والجهل. بالفعل لما قل العلم الهدف شبابنا صار واسع، لو صار ضيق ها؟ اليوم احنا لابد ارجوك ان نرجع علما الى ثقافة القرآن، الثقافة القرآنية العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم. طيب خلي انطيك فرد صورة ارجوك من صور الجهل، شلون يكون الجهل؟